أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، علانيته وسره، ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. درسنا الليلة بعنوان ابحث عن الذنب. عايز أقدم ليه الدرس بهذا الكلام الرائع جدا، الخطير جدا، اللي بيوصف الموضوع تماما، كلام ابن القيم رحمه الله، وهو بيقول: وهل في الدنيا شرور وداء لا سببه الذنوب والمعاصي؟ عن الذنوب ابحث. فما الذي أخرج الأبوين من الجنة، دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور، إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ إلا أخرج آدم عليه السلام من الجنة إلا الذنب. وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء حتى جعله الله عز وجل في مصاف الملائكة، لما قال سبحانه وتعالى: إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. هو إبليس كان ملك، ده ربنا قال كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إيه اللي دخله في دول؟ إنه كان وصل إلى هذه المرحلة وهذه المنزلة فألحق بالملائكة. لكن إيه اللي طرد إبليس؟ إلا الذنب. والمصيبة هنا إنه ذنب واحد. يعني سيدنا آدم ايه المشكله اللي عملها؟ اكل من الشجره، ذنب واحد. طيب وابليس ايه المشكله؟ برضو ذنب واحد، اسجد مش ساجد. ادي القصه كلها. فبالتالي هنا الخوف من ايه؟ ان ربنا قال: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. في حاجات بسيطه قوي انت مش واخد بالك منها، هي اللي مدوخاك، هي اللي سبب في المشاكل كلها اللي بتحصل لك. لأنه عندنا قاعدة قرآنية، ربنا بيقول: ليس بأمانيكم، مش بمزاجي ولا بمزاجك، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. وده قانون عدل ربنا سبحانه وتعالى. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ مش ممكن ربنا يساوي ما بين عاصي وما بين صالح، إلا إذا كان العاصي ده مش هيبقى ده اسمه، إنه لحق نفسه بالتوبة فبقى اسمه تائب، ما بقى اسموش عاصي وخلاص. لما تاب كأنه ما عملش ذنوب خالص. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ذنب تاب الله عليك منه كذنب لم يكن، كلام سعيد بن المسيب. يبقى مش ممكن يكون اسمه عند ربنا دلوقتي عاصي، منسوب للذنب الفلاني، الذنب ده، الغش ده، الخداع ده، الخيانة دي، ويكون هيتساوى واحد اسمه عند ربنا تقي وصالح. مش ممكن. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فابن القيم بيقول: إيه اللي خرج آدم وحواء من الجنة إلا الذنب؟ وإيه اللي خرج إبليس من ملكوت السماء وطرد ولعن ومسخ ظاهره وباطنه فجعلت صورته أقبح صورة وأشنعها؟ لما تيجي لفظ الشيطان كأنه رؤوس الشياطين. لما ربنا عايز يقول إنه ياه الوادي اللي في جهنم ده صعب جدا جدا، الشجرة اللي في جهنم دي، شجرة الزقوم دي، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فدايما لما تيجي صورة الشيطان تبقى الصورة القبيحة الشنيعة. بقى بالصورة القبيحة الشنيعة دي ليه؟ لأنه بدل بالقرب بعدا، وبالرحمة لعنة، وبالجمال قبحة، وبالجنة نار تلظى، وبالإيمان كفرة، فصار إبليس رأس الإجرام بذنب. وما الذي أخرق أهل الأرض كلهم في عهد نوح عليه السلام؟ إيه؟ إلا الذنب. وما الذي جعل أهل ثمود فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها؟ وما الذي أرسل عليهم الصيحة إلا الذنب، وعلى قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، كانوا طوال جدا فبقوا كأنهم بالضبط زي النخل اللي وقع على الأرض من كثرة جثثهم في الأرض. وما الذي رفع قرى أهل لوط حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم؟ رفعها ربنا سبحانه وتعالى وجعل عليها سافلها إلا الذنب. وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل؟ ربنا أرسل عليهم سحاب، السحاب ده أتاهم بالعذاب غطاهم غشيهم حتى نزل عليهم العذاب، فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نار مش مطر. وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق؟ وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ عن الذنب ابحث. عشان كده الموضوع ده موضوع في غاية الخطورة، لأنه هيحللك الإشكالية في فهم حاجات كتير بتحصل لك أنت مش فاهم ليه بتحصل، اللي هو موضوع عقوبات الذنوب والمعاصي. شوفوا، أنا عايز أبتدي من حديث فيه العلاج بس برضو بيشخص الداء. حديث جميل قوي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والهلكات والآفات. في ثلاث حاجات اهو. صنائع المعروف يعني ايه؟ يعني انت تروح تشارك في جمعية خيرية، تروح تودي بطاطين سعيد، وتروح توديها تعين الأسر الفقيرة المساكين الموجودين في الأرض ومفيش أكتر منهم في بلدنا، تساعد في أي مشروع تنموي يفيد الناس، فيبقى اسمه ايه؟ صنائع الايه؟ المعروف. النبي بيقول ايه بقى صلى الله عليه وسلم؟ تقي بتدفع عنك مصارع السوء اللي هو سوء الخاتمة. مصارع السوء أن يسرع فجأة مثلا ويسرع بصورة سيئة جدا ويبقى علامات سوء الخاتمة عليه والعياذ بالله. فقال ايه؟ صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. وكل واحد مننا مليان آفات، الأصل في بني الإنسان العيب والنقصان. أنا وحضرتك وحضرتك مليانين عيوب، حد منزه؟ مفيش حد فينا معصوم، كلنا مليانين مشاكل، بس المشاكل دي ما ينفعش نقابل ربنا بيها. هو ده الاختبار بتاع الدنيا. ربنا خلق الإنسان، ولو أنت عددت صفات الإنسان ممكن توصل لحوالي 20 صفة في القرآن: ظلوم، كفور، كنود، قطور يعني بخيل جدا، كنود بمعنى أنه ياخد وينكر. بني آدم كده في خسر، إن الإنسان لفي خسر. الصفات دي اللي في البني آدم مطلوب منك في الدنيا أن تتخلص من هذه الصفات السلبية بحاجة واحدة اسمها الإيمان. فعشان اسمك ما يبقاش إنسان وخلاص، يبقى اسمك مؤمن، تتخلص من الصفات دي كلها، لأن عندك شيء في قلبك هو اسمه الإيمان، بيخليك بينقلك من الظلم للعدل، بينقلك من الجحود والكفران إلى الشكر، بينقلك من ان انت تبقى بخيل قطور الى الكرم. هو ده الايمان. عشان كده احنا بنتكلم كتير قوي في موضوع الاخلاق، وانه رأس مال المؤمن هو خلقه، البر حسن الخلق، ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم، انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق، مش مكارم الاخلاق. مكارم الاخلاق الحديث في نظر، الحديث الصحيح الوارد في كتب السنة زي كتاب اسمه مكارم الأخلاق للخرائطي، اللفظ صحيح: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ما فرقتش كتير، بس يعني من باب المعلومة العلمية يعني. إنما لفظ مكارم الأخلاق وارد في الموطأ بإسناد في نظر. المهم، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أساسها أخلاق. فهو الإنسان بيتحول من كونه مليان مشاكل اللي هي اسمها الآفات هنا في الحديث، تتنقل بالإيمان إلى معاني تانية خالص غالبها أخلاق. يبقى مصارع السوء والآفات والهلكات اللي هي هي دي بقى اللي أنا بستشهد بيها، اللي هي عقوبات الذنوب. عقوبات الذنوب لما تخش بيتك وتلاقي نفسك ما تفهمش الدنيا كده متعفرطة، على أقل حاجة تعمل مشكلة مع مراتك، على أقل حاجة تعمل مشكلة مع والدك ووالدتك، مع أخواتك، ما تعرفش، تقول لي الشياطين بتتنطط في قدامي. عن الذنب ابحث. لما تلاقي عسر في الحال، الدنيا واقفة يعني مش عايزة تسلك، كل ما حاول فيها وعافر ما بتسلكش. عن الذنب ابحث. لما تحس بضيق في الصدر وتحس بخنقة واكتئاب وعلل وقفات وأمراض نفسية مش فاهمها، قلقان على طول أو مكتئب أو حزين أو زهقان أو قرفان أو مش عارف إيه اللي بيحصل ده كله، والله عن الذنب ابحث. كل ده وراء إيه؟ وراء ذنب. طب ليه يا رب؟ قال لك عشان ترجع، فلازم أدوقك مرارة الذنب عشان يبقى عندك من جواك نفرة منه، أصل هو ده اللي مدوخك، وهو ده اللي جايبك الأرض، وهو ده سبب كل المشاكل اللي انت فيها، هو ده اللي حرمك الرزق. إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهو ده. طب يا رب يعني لما هيتقرص الغرصة دي المفروض يحصل ايه؟ قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، عشان ما يخشش النار، عشان هو كده سكته رايحة نار، فهو مش فايق ومش فاهم، ومهما حد وعظه وهو غافل ما بيسمعش، وبيبقى حاله زي ما ربنا قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وإحنا في زمن اشتدت فيه الغفلة، لأن المغريات كتير والشهوات كتير والفتن كتير، فبالتالي الغفلة بتبقى شديدة قوي. فعشان تفوق في حد تلاقيه مش معاك خالص. طب ربنا يفوقه ازاي؟ ايه الحل؟ بيديله نعم، بيديله خير، بينسى ربنا، بيقول الحمد لله الحمد لله، وبعد كده بقى يفتري ايه الدنيا تاخده، والنعم دي يبقى للأسف زي ما ربنا قال إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. قل لي انت ربنا يعمل ايه؟ حلها لي، حلها لي، قل لي لو ربنا عمل ايه يبقى انت كده راضي. ها يعمل معاك ايه؟ بيديك نعم، بيديك خير عشان تفتكره، عشان وما بكم من نعمة فمن الله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كل ده عشان تلحق نفسك وتراجع نفسك وخلاص. ايه اللي حصل؟ خدتها عصيت ربنا بيها. انت بتبقى عايز حاجة معينة فما جاتلكش، على انه مديك حاجات تانية، الشيطان يبتدي يقول لك شفت ما ادكش كده ليه؟ ما انت لو كنت اتجوزت ما كنتش وقعت في المشاكل دي، طب ما اجوزكش ليه؟ الشيطان يبتدي يلعبك. طب والنعم التانية؟ بصوا مفيش حد مننا، كلنا بياخد التورته كلها، كلنا مقسوم لينا 75%، بس ال 75% متقسمين اشياء، كله بيبص في الربع الخالي. يعني 75 انت واخد صحه وشباب وفلوس ومركز اجتماعي وثقافة وذكاء، واخد مال، واخد كذا، واخد انك فضل الله مثلا ربنا يصل لك امورك، انت اتجوزت في سن صغير وربنا من عليك بالولد الصالح والحمد لله بقت عندك كذا، بس نقصك كذا من امور الدنيا دي، اي حاجة بقى، ده نقصه مرتب اعلى من كده، وده نقصه مركز افضل من كده، وده نقصه لسه ده ما اتجوزش، ده نقصه، كل واحد نقصه حاجة، انت واخده 75، كله باصص فين؟ في ال 25% الناقصين في الربع الخالي، ويبتدي الشيطان يلعبك بيهم، ويبتدي من هنا يقول لك لا مين قال لك ان هو اداك كل حاجه؟ ما اداكش كل حاجه. فتلاقي الناس من هنا تبتدي تقع في المعاصي عشان ما بيخليهوش يبص على النعم اللي ربنا مديها له. طب والنعم اللي ربنا مديها لك دي ايه الحل؟ يسحبها عشان تحس بيها؟ يعني يدوقك مراره المرض مثلا عشان تعرف يعني ايه صحه؟ يسحب منك قرشين عشان تحس يعني ايه الشغلانه تطير منك وتقعد شهرين ثلاثه مش لاقي لك شغلانه؟ هي كده مراتك تغضب وتسيب لك البيت؟ هو كده ايه الحل؟ عشان تحس بالنعمه. طب اداك النعم علشان تفتكر وتشكره، ما جابتكش، ما بقاش في حل الا العكس بقى، المصايب، العقوبات، عشان تفهم يعني ايه ذنب. لكن للاسف الشديد في ناس بتبقى مريضه بمرض العند ومرض الكبر وبتعاند، لما ربنا يعاقبهم طب ايه يعني، هي الله اللي هي وحلت وحلت يعني خلاص، هي فرقت ايه بقى؟ الشيطان بيلعبهم بقى بالعكس كده، بعكس الطغيان، بيلعبهم بالياس بالقنوط، خلاص يا ابني ما هي خلاص اتقفلت قدامك الابواب، فيجي لك رب العزه ويقول لك قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. لا انا عملت ذنب تقيل قوي قوي قوي قوي، يعني يغفر الذنوب جميعا. لا اصل انت مش واخد بالك، انا عامل تريليون ذنب، يعني ده انت تنسى ده كله كله، ايه المشكله؟ لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي، بس انت تجيله صح، يبقى ما يلعبكش لعبه الياس والقنوط، لانه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون، لانه لا يقنط من رحمه ربه الا الضالون، لان ربنا قال فلا تكن من القانطين، لانه سنه ربنا انها لما بتسود تبقى تطلع منها ضوء الفجر، هي كده، حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فاهمين؟ فاذا انا بتكلم ده كله عشان افهم حكمه عقوبه الذنب، ليه ربنا بيعاقبنا على الذنوب؟ لعلهم يرجعون. يا اخي لو حسيتها بقلبك ده انت تستحي من ربنا قوي، ده الواحد مننا يتكسف على دمه يعني. ليه يا رب تعظمهم؟ لانهم يستحقون. لعلهم يرجعون، يمكن يفتكروني ساعتها لما يلاقوا ما فيش حد هينجدهم من البلاء الا رب العزه، ساعتها يعرفوا مين رب، ساعتها هيبكوا، وساعتها هينكسروا، وساعتها هيبقوا عبيد وهيقولوا له يا رب اكشف عنا البلاء. فعشان كده بيعاقب، وعشان كده كل واحد مننا على قد احساسه. ففي واحد مش محتاج اكتر من قرصة ودن، وفي واحد تبقى فيها تلبيس اكتاف، في واحد لازم يتهد عشان ينكسر، لازم ياخد له صدمة يفوق منها. زمان واحد جالي وعملت عليه محاضرة اسمها إني ذاهب إلى ربي، جالي واحد قال لي أنا عايز أحكي لك قصتي عشان تحكيها للناس، اتفضل. قال لي بص أنا كنت يعني أبشع مما تتصور، والبشاعة مش إن أنا بعمل ذنوب، ما هو ماشي ما هو ألفات بيعملوا اللي كنت بعمله، بس أنا كنت جريء بزيادة قوي، أنا كنت بتحدى ربنا. وصل بيا الحل كده، شغال في شغلانة ما يحلمش بيها شاب في مصر، باخد مرتب خيالي، أنا كنت بقى من للأسف يعني بلفظه كده ميتي كوباية الخمرة ومزاجي بيوت الدعارة، من بيت لبيت ومن حال لحال، كل يوم أنا كده، دي حياتي، الصبح في الشغل وبالليل تلاقيني متصرمح ما بين ده وما بين ده وما بين ده. قلت له بعدين؟ قال لي والله العظيم ده اللي حصل، دخلت في مرة من المرات على بيت من البيوت اللي ما يعلم بها إلا ربنا دي، المهم قابلت واحدة لقيتها مختلفة، مختلفة تماما. حكيت لي قصتها، قالت لي إن هي اتجوزت من واحد فلسطيني، والفلسطيني ده في يوم من الأيام قامت ما لقيتوش جنبها، هرب وقعدت تلف، وكان سايبها ببنت، المهم يعني لعب عليها وسابها، لا هي متجوزة ولا هي متطلقة. من هنا لهنا اتعرفت على واحدة من بنات الهوى دول وراحت في السكة السودي. قال لي حبيتها وصارت عليها جدا، ورحت مأجر لها شقة، وبقينا عايشين قدام الناس، عملنا كمان عقد عرفي عشان يعني العملية تتحبك ان دي مين، دي مراتي وكل حاجة. يقول لي والله كده. وبعدين ولا قبلين عشت معاها لغاية ما انجبت منها بالحرام، فبقى عندها بنتين. في يوم من الايام صحيت ما لقيتهاش، ولقيتها بعتالي جواب ان جوزها الاولاني رجع وسابتني وراحت، وسابت البنت معاه، وبقت المصيبة مصيبتين، بقى هو لا هو اللي كان خلاص متيم بيها بقت معاه، وكمان بقى البنت دي وضعها ايه؟ بيقول لي فزدت فجر، يعني الموقف ده بقى كده زادني فجر، عملت البدع عشان اوصل لها واعمل فيها واسوي و و و. المهم بص بقى الموقف، قال لي فكنت سايق العربيه فعملت حادثه ولفت، يقول لي رحت طالع منها الحمد لله وقفت على رجلي، رحت باصص في السماء قلت له انت هتاخدها مني هجيب احسن منها، والله كده قال لي كده، بيقول لي بصيت في السماء كده قلت له انت بتاخدها مني يعني خدت اللي انا حبيتها واخد بتاعها طبعا هجيب احسن منها، قال لي لغايه ما فعلا نزلت رحت بالعند رحت نازل جايب عربيه تانية، الرجه الاولانيه البنت اللي بقت في ايدي ومن حرام وامها اللي راحت وخلاص و و و، على قد ما كان الواحد فيه جبروت على قد ما هو بينه وبين نفسه غلبان على الاخر وضايع، بس هو بيتنفش فيها بيقول لي ما اعرفش حصل تاني، جبت عربيه تانيه، فلما العربيه بعد حوالي شهر شهرين من السرمحه برضه عملت حادث، المره دي بقى اتكسرت، بيقول لي ما اعرفش يعني انا بالعكس انا كنت يعني بعمل كده، حسيت بقى ان انا ايه انت بتعاند مع ربنا وريني هتعمل ايه، اضرب نفسك في الحيط، كل حاجه راحت، قال لي شغلي اللي كان ما فيش زيه اضطردت منه، اللي كنت بحبها سابتني وراحت، حتى العربيه اللي كنت بتشيك بيها قدام اصحابي و و اتقلبت واتدغدغت، كله بيروح كله بيروح، والله جالي انا بحلف لكم جالي وهو يعني حال تاني خالص وبيتكلم بقى بمعاني تانية، بيقول لي اقسم بالله المفتاح كان فين، ليله قمت بعيط على حالي ما اعرفش ايه اللي حصل، قمت الساعه 3 ولقيت نفسي قاعد بعيط بفتكر كل اللي بيحصل لي ده كله، قعدت اعيط وقعدت اصرخ لربنا، بيقول لي اقسم بالله وجدت الله، وساعه ما تحس ان انت ما تستحقش ان انت تبقى عبد من عباد الله، يوم ما تحس بيعني ايه الله يبسط يده لك، يوم ما تحس ان ربنا مدد لك ايده، وساعه ما تحس انه الحنان من عنده انه بيحن عليك وبيرحمك على قد فجرك على قد ظلمك على قد بعدك على قد غفلتك، انه فعلا لله ارحم على العبد من الوالدة بولدها، والله العظيم هتلاقي ارحم منه ولا احن عليك منه ولا ارأف عليك منه، يوم ما تلاقي ربنا فعلا ساعتها مش هيبقى كلام، ومش كلام شيخ ولا كلام درس ولا كلام موعظة، اقسم بالله يوم ما تلاقي ربنا بجد ساعتها هتحس بيعني ايه كلام السلف لما قالوا اذا وجدت الله فماذا فقدت واذا فقدت الله فماذا وجدت، هو ده هو ده، انا قلت له ساعتها انت اتولدت من جديد، انت شخص من الان كتب لك عمر جديد، احسب عمرك من النهاردة، النهاردة بقالك قد ايه في السكة، انت النهاردة ابن شهرين ابن سنة، الواحد بيتحسب عمره من اول ما عرف ربنا انت، من اول ما عرف سكة ربنا صح، فاحنا عايزين نفهم ليه ربنا بيعاقب، ليه العقوبات دي بتحصل لنا في حياتنا، ليه ربنا يقول ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا، والله مش عايز يطهقك في عيشتك ولا يجيب لك اكتئاب ولا عشان كذا، اصل ببساطة يعني خلونا بس نتكلم كده بشوية عقل، هو انت او انا او اي حد يسوى ايه عند ربنا يعني، يعني لو ربنا قال كن ترابا ايه المشكلة يعني، ها ايه المشكلة، السبعة مليار دول كلهم في ثانية ايه المشكلة يعني، يعني هو بس احنا خلق ربنا، طب هو ربنا يعني مستني مننا حاجة، يعني لو احنا ما صليناش ولا صمنا ولا تصدقنا ولا اسلمنا ولا تشهدنا ولا عملنا اي حاجه يبقى ساعتها ربنا هينقصه حاجه يعني، عند ربنا سبحانه وتعالى حملت العرش والملائكه اللي ساجده تحت العرش اللي بتقول في الاخر سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ايه اللي في الموضوع، وانا عايزكم تتعلموا الحته دي لله عشان ما تتعبوش في الدنيا كتير، اقسم بالله اقسم بالله كل البشر وانا بحلف كل البشر والدك ووالدتك ومراتك وولادك وأعز أصحابك كل البشر يعاملوك لأنفسهم، أما الله ف فيعاملك لك. مش عايز تفهم الحقيقة دي؟ هتعدي عليك دروس كتير وبكرة تقول. هتحسن لناس في حياتك كتير ومش هيعرفوا معنى الإحسان ده. وهتتمرر كتير في علاقات كتير من الناس، لأن النبي قال كده صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يعني خلطة الناس هتبقى ايه؟ هيأذيك، ده هيحسدك، ده هيبقى يحقد عليك، ده هيبقى يتلاعب بيك، ده هيخدعك، ده هيغشك، ده هيفضل مصلحته على اي حد عادي جدا يعني. فهو كده لو فهمت المعنى ده هتروح له لوحده، هترفع شعار إني ذاهب إلى ربي سيهدين. لو حبينا نعدد إيه هي العقوبات اللي بتحصل بسبب المعاصي، قلنا عن الذنب ابحث. أول شيء المعاصي سبب الفساد في البر والبحر. ربنا قال: ظهر الفساد في البر والبحر بإيه؟ بما كسبت أيدي الناس. ليه؟ ليذيقهم إيه؟ بعض الذي عملوا. شوف، حتى وهو بيعاقب رحيم. اسمعني تاني، اسمع الآية تاني. ربنا بيقول إيه؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، حلو كده، ليذيقهم بعض الذي عمل. يعني لو هو يريد إنه يعاقب كان يقول إيه؟ ليذيقهم ما عملوا البعض الذي عمل. يعني مش كل الذنوب هيعاقبك عليها، عشان كفاية بس اللبيب تكفيه الإشارة. فهو هو الأرصة الودان دي كفاية بقى، الحق نفسك بقى، لسه ما بتصليش، لسه ماشي زي ما انت عايز في حياتك، لسه ماشي على سطر وسايب 20 سطر، لسه السكينة سرقاك، لسه لسه لسه، خد قرصة الودان دي. فإيه اللي الدنيا؟ الدنيا تتعكر والدنيا تلطش معاك، ولف ودور واعمل ما بدالك. ما صاحبنا كان معاند وكان بيقول له: ايه يعني اعمل مش عارف ايه؟ خلاص يا سيدي عاند، وريني هتوصل لفين. لو عاندت مع ربنا هتوصل لفين يعني؟ خلاص، واحد مرض، خلاص انا معاند، هتطلع المرض من جسمك؟ واحد افطار، خلاص معاند، اضرب خماس في الذات مفيش رزق، هتقف في وشك. أصلك هتعاند مين؟ فأول حاجة من عقوبات الذنوب أنها سبب الفساد في الدنيا. قال أبو العلي: فمن عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. شوف الفساد ده ما ظهره إيه في الدنيا. واحد، انتشار النفاق والمتلونين. ربنا بيقول: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أنت كده ولا لا؟ من مظاهر الفساد المنتشرة في الأرض انتشار الظلم. قال جل وعلا عن فرعون: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. انتشار الغش. ربنا يقول على لسان سيدنا شعيب: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الغش ينتشر في التجارة وفي غيرها. من مظاهر الفساد اللي تنتشر بسبب المعاصي قطيعة الأرحام، فتلاقي البيوتات مهدمة من الداخل والعائلات متنافرة ويدخل نزغ الشيطان بينهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ من الفساد اللي منتشر في الدنيا انتشار الرذائل، والمعروف بيبقى منكر والمنكر يبقى معروف. وعادي جدا ان ده اللي هو في الطبع، الطبع اللي هو الفطرة السليمة، اللي هو في الطباع السليمة. لا لا، مش للدرجات دي يعني، حتى بيسموه الذوق العام يا اخي. فتنتشر وعادي ومفيش مشكلة، والدنيا كلها كده، وانت هتحبكها ليه؟ ما غيرك وغيرك وغيرك وغيرك بيعمل. فتنتشر الرذائل في الدنيا. وشيئا فشيئا اللي انت مسميه النهاردة رذيلة، اللي انت مسميه النهاردة قبيح، ممكن من الاستهلاك يبقى عادي. اقول لكم على كلام، وانا محبش الكلام ده يجاب يعني سيرته، بس هو ده واقع للأسف الشديد. واحد زمان قال لي أنا كنت بتفرج على أفلام سيئة ووجع قلب. فدخل في دماغي كده إن أشوف حاجة للجي للشواذ. قال لي طبعا أعوذ بالله إيه القرف ده. حلو. قال لي هو مرة في التانية في التالتة بقى مستساغ. بيقول لي أول مرة كنت حتقايا قرفان، لكن بعد شوية عادي ومش عارف إيه والفيلم كان إيه وبتاعت إيه وسوي إيه وقعد إيه، لقيت نفسي استساغت الأمر ده بعد ما كنت خلاص يعني خلاص حتقايا أول ما شفت حاجة قرف زي دي. هو الشيطان كده وهي اللعبة كده. فاللي أنت مسميه النهاردة لا لا لا مش للدرجة دي يا عم عادي، إيه المشكلة؟ ويبقى زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وصف، قال قلبه يبقى عامل زي الكوز المنكوس كالكوز المجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، عادي فتنتشر هذه الرذائل. سيدنا لوط لما تكلم عن قومه قال إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه المفسدين؟ قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. يا الله وريني هتعمل إيه يعني. فكانت دعوته قال رب انصرني على القوم المفسدين. من عقوبات الذنوب في انتشار الفساد المادية، كله كده، كله في موازين حياتنا كده، واللي مش كده عبيط ومغفل ومجنون، ايه يا ابني؟ فعشان كده ينتشر الجشع والطمع، ويبقى المال زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم فتنة هذه الأمة. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم فتنة وفتنة أمتي المال. واسألوا نفسيكم وأنا بسأل نفسي، اسألوا نفسيكم كده، تعالوا كده لو كل واحد طلبت منه يطلع ورقة دلوقتي، طبعا اللي هيكتب اسمه ولا هيعمل أي حاجة، بس يكتب إيه أهم معصية أو أخطر معصية أنت بتعملها وسببها إيه؟ تعرف ولا ما تعرفش؟ يعني إيه أخطر ذنب أنت شايف أنت بتعمله؟ وإيه السبب اللي موديك ليه؟ قلنا يا إما شهوات يا شبهات، ما بيبقاش حل غيرها. يا إما شهوات، إيه هتلاقيه واقع فيه من أول بقى فوق لغاية تحت كده، من أول الفاحشة فما تحتها، هتلاقيه دي السكة. وإما هو عنده مشاكل شبهات بقى، عنده مشاكل فبيبتدي بقى يروح سكة المخدرات، يروح سكة خمرة، يروح سكة بتاع، عايز يغيب عن الوعي، هص هص، مش عايز وجع قلب، خلونا نفوق. هي مش هنفوق طبعا، خلونا نعمل دماغ. هيبقى عشان الواحد مش عايز الواقع ده، الواقع مر ومقرف، فأحسن حاجة الواحد تغيب عن الوعي. عايز أعيش، عايز أتبسط. يا عم حد قالك ما تبسطش؟ بس مش هي دي الطريقة. ولو سألت المتخصصين يا سيدي ما تسألش المشايخ، لو سألت العلماء النفس وعلماء الاجتماع هيقولوا لك الكلام ده، لو سألت الجماعة بتوع التنمية البشرية هيجي يكلمك في الكلام ده، هيقول لك واجه. مش صح تهرب، اللي بيهرب بالمشكلة بتزداد المشكلة، المشكلة بتبقى زي السجن زي الطوق اللي بيحوم حواليه. شوف ربنا قال كده بالضبط في القرآن بقى، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، مش عارف يطلع، خلاص اتسجن في جوه ده الأم ده مش عارف يطلع. فكل ما تيجي تكلمه يقول لك يا ريت، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين عصوا وأجرموا وفجروا وابتعدوا، يا ريت نعرف، بس مش عارف. الأم ده بتاع الذنب، السجن ده بتاع الذنب، والذنب سجن بيسجن الواحد. عشان كده ربنا قال كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، قال لك سجن. وما أدرك ما سجين؟ كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين. فعشان كده دور على المعنى ده كده وفكر في اللي أنا قلته لك، إيه أخطر ذنب أنت بتعمله، وإيه أهم سبب أنت شايف أنه مخليك كده؟ الزمن، المجتمع، البيئة، الوضع العام، كل ما حولك ما بيشدكش لاتجاه ربنا سبحانه وتعالى، ما عندكش حد يعينك على طريق ربنا، ده الطريق أصلا متقفل قدامك، إيه الأسباب؟ فمن جملتها إنه كده ما بقاش فيه روح، كله بيتكلم بلغة الجسد. التلفزيون بيتكلم عن لغة الجسد، النت بيتكلم عن لغة الجسد، الأفيشات في الشارع بتتكلم عن لغة الجسد، البنات في الشارع بتتكلم عن لغة الجسد، النادي بيتكلم عن لغة الجسد، التكاوي بيتكلم عن لغة الجسد، أكل وشرب وشهوات ونساء ورجال والوضع كله كده. فين بقى روحك؟ طب فين بقى الجزء الأساسي اللي انت بتحيا من خلاله؟ سؤال، يعني ايه موت؟ طب يعني ايه حياة؟ روح في جسد صح؟ يبقى الموت معناه ايه؟ روح مش في جسد. طب لو انت بقيت جسد من غير روح تبقى انت ايه؟ يبقى انت ميت، وانت في عرف الناس مش ميت، عشان كده ربنا قال كده بالظبط، اموات غير احياء وما يشعرون اينا يبعثون. منظر، هو حاسس ان هو عايش بس هو والله مش عايش، مش عايش. ليه؟ عايز تعرفها؟ هي علامة واحدة، قال لك ما لجرح بميت إيلامي. لو واحد ميت وقعدت تشرط فيه هو حاسس؟ مش حاسس، لانه ميت صح. لو واحد نايم وزقيته شوية وهو لسه ما فاقش، هو حاسس بالزقة دي في الاول؟ مش حاسس، لغاية ما يبتدي يفوق مع الضغط نفسه او مع الضرب او يبتدي يفوق. لما امتى يبتدي يفوق؟ لما يبقى عنده ايه؟ روح، لما تعود له روحه. هو ده انت كده، انا كده، جسد من غير روح. حاسس ولا مش حاسس؟ لاقي نفسك ولا مش لاقي نفسك؟ بتدور على نفسك بقالك كتير ومش لاقيها، ولا انت عارف ولاقي نفسك وعارف سكتك ومعندكش اي مشاكل في الحاجات دي؟ انت امير نفسك. بس بالله عليك، بالله عليك، وانا بقول لنفسي قبل ما بقول لك، بلاش، اقسمت عليك بالله، بلاش تكذب على نفسك، وبلاش تمثل واقع انت مش عايشه. اصل سهل قوي التمثيل، اسهل حاجه نعمل نفسنا ان احنا في منتهى السعاده. وعلماء النفس بيقولوا السعيد الذي يشعر بالسعاده لا الذي يتظاهر بها. السعيد اللي عارف في ضحك اصفر كتير قوي يا سلام وبتاع واي حاجه واي نكت واي مش عارف ايه، لكن من هنا مش طالع، مش طالع من جوه، مش فرحه من جوه. فاحنا مش عايزين ده، ده تمثيل، ده كذب. عشان كده بالله عليك خليك صريح مع نفسك، ما تبقاش عامل زي ناس هتقف قدام ربنا عاشت كدابه وماتت كدابه وبعثت كدابه، وقفوا قدام ربنا برضه بيكذبوا. ها عملتوا ايه في حياتكم؟ احنا والله احنا كنا متدينين جدا. طب هو كان الدين يعني صلاه وصيام يا رب؟ الدين كان هنا، الدين كان جوه، احنا كان عندنا ايمان مفعم. لا بجد، لا يا راجل، لا والله بالظبط كده. والله ربنا ما كنا مشركين. بص دي، قالوا قدام ربنا بيقولوا له يا رب ده احنا كنا موحدين، ده احنا كنا متدينين، ده احنا كنا بتوعك يا رب. والله لو بص كذاب وقدام ربنا وبيحلف، والله ربنا ما كنا مشركين. قال الله انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. كذاب، كنت بتمثل، كنت عامل فيها ان انت كويس وانت مش كويس، كنت عامل فيها ان انت تمام وانت مش تمام، كنت عامل فيها ان انت اسعد بني ادم في الدنيا وانت من جوه تعبان. فبالله اصدق الله يصدق. انا مش جاي هنا عشان اطلعك في الاخر خالص ان انت متنكد وان انت مغموم وان انت اكيد كده، لا انا مش جاي اقولك كده، بس انا بقولك لو سمحت ممكن لحظة صدق مع ربنا؟ ممكن، لان هي دي البداية للتوبة النصوح. والله العظيم هي دي البداية. دايما احكي قصة الراجل ده، حكوها لي والكلام ده قبل 20 سنة. بيقولوا لي واحد كان مشهور في الحي انه خمرجي وبتاع مخدرات، ماشي. يوم من الايام الساعة 12 الظهر، على اذان الظهر بيعدي عربية صدمته، هو طبعا غايب عن الوعي، بيأفور مش فارقه معاه خالص يعني، يديها في الاوفر دوس. فالمهم مأفور ومعدي، راحت العربيه ايه جايه خبطته، فالناس اتلمت عليه. ايه يا عم، ايه خلاص طينا كده، ايه يا سيدي، وقعدوا يشتموا فيه. فتح عينيه وكانها لحظه صدق مع ربنا عجيبه قوي. بص فين، مرمي على الارض، العربيه دايسه والناس متلم عليه، خبطته كده خبطه خفيفه يعني ووقع منها، والناس اتلمت عليه عارفين ان هو كده على طول. بيحكوا لي والله العظيم أخ كان اسمه عادل قال لي، راح فتح عينيه وبص للسماء وصرخ: توب علي بقى يا رب، توب علي بقى يا رب كده صرخ. بيحلف لي انه على الفجر نزل صلى، وهو نازل حكى الشباب اللي هو منهم الاخ عادل ده، فبيقول له ده انا وانا نازل مراتي بتقول لي دلوقتي خلاص كمان على اذان الفجر، يعني مش مقضيك اللي بتعمله طول الليل كمان دلوقتي. قال انا اذا صلي الفجر ايه صلاه الفجر عليا برضه؟ قال لي والله كده صلى معانا 7 ايام ما في فرض سابه عن وقته، الخمس صلوات بالخمس جماعات لمدة أسبوع، والله وفي اليوم السابع مات. ده إيه ده بقى؟ لحظة صدق مع ربنا سبحانه وتعالى. صدق الله فصدق. يمكن كان بيحارب مش عايز الذنب ده وقرفانه مش قادر، يمكن اللحظة اللي صرخ فيها ربنا افتحت لها أبواب السماء وأجيبت دعوته. شفت انت لأ ليه؟ مهما كانت ذنوبك، مهما كانت معاصيك، مهما كان بعادك عن ربنا سبحانه وتعالى، ما تعرفش، بس هي البداية فين؟ صدق. ما تمثلش. يعني ايه؟ تعيش الناس اللي حواليك، انت مغموم وتعمل نفسك بقى يلا يا شباب ونطلع نروح مش عارف فين ونعمل ايه، يلا نهيص يلا الهربر ونعمل ونسوي، وانت من جوه مش كده. بلاش بلاش تخادع، خليك صريح وواضح، لانه بيبعت لك العقوبات دي رسائل عشان تفهم الواقع اللي بيحصل لك ده كله، المشاكل اللي بتحصل لك دي كلها اساسها ايه. والله عن الذنب ابحث. لو حبيت تفهم ايه السبب في زوال النعم ونزول النقم فعل الذنب ابحث. قال الله تبارك وتعالى سورة الشورى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. لغاية هنا صعب أوي. بص بقى الخاتمة: ويعفو عن كثير. يا أخي الحاجات دي بس حسها بس. يقول إيه؟ وما أصابكم من مصيبة، خد فوق دماغك مش أنت اللي عامل ذنب ماشي كده. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. كان تنتهي ازاي بقى؟ والله عزيز ذو انتقام. عندك اعتراض؟ ماشية ماشية اهو، يعني عاملة كده: ان بطش ربك لشديد. يا نهار ابيض، انه هو يبدئ ويعيد. خلاص بقى، وهو العزيز الجبار وهو الغفور الودود. بص، وهو في شدة الغضب يروح بعت لك رسالة أمل. هنا بيقول هتاخد عقوبات انسى، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير أكثر مما تتصور. يعفو عن كثير. ربنا يقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. حد يقول لي ليه قال لباس الجوع والخوف؟ فأذاقها الله الجوع والخوف مفهومة صح كده؟ أذاق الجوع والخوف صح؟ الجوع حاسين به والخوف نفس الكلام. إيه اللي يجيب لفظ لباس الجوع والخوف؟ كأنه إيه بقى؟ كأنه احتواهم كما يحتوي الثوب الإنسان. وفي نفس الوقت هو دلوقتي إيه اللي بيحصل؟ إنه الواحد الثياب ده بيعمل فيه إيه؟ بيستره، كأنه عمل إيه؟ رفع الستر. فبقوا عاملين إزاي؟ جعانين وخايفين. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من إيه؟ من جوع وآمنهم من خوف. لما عبدوا عاشوا النعمتين دول اللي هم أعلى النعم، وما ينفعش واحدة من غير التانية. الرزق اللي انت به الحياة أطعمهم من جوع، والرزق المعنوي اللي هو الأمان والهدوء والطمأنينة والسكينة الكلام اللي بقى بيتقال كده وخلاص، اللي مش لاقيين طعمه في الدنيا. عشان كده أذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال ابن كثير: فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه، ولذلك قال لباس الجوع والخوف. فمن العقوبات زوال النعم ونزول النقم. وانظر إلى معصية واحدة في خير الأزمان والقرون ومع خير الناس صدرت من بعض الصحابة. غزوة أحد، أعجب حاجة غزوة أحد تعرفوها بس كده معلومة لله. أنتوا عارفين القصة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما تروحوا إن شاء الله تزوروا كده المدينة وتروحوا هناك عند جبل أحد، يقول لك ده جبل الرماة، هو تل مش جبل طبعا، يعني هضبة مرتفعة كده. المهم فلما تروح هتلاقي أحد قدامك تمام، والجبل لو أنت وقفت فوق الجبل يعني يبقى تلقائك، والساحة اللي حصل فيها المعركة اللي فيها شهداء أحد، المكان اللي بيزار إلى الآن. النبي صلى الله عليه وسلم خلى الرماة واقفين وهم كده وشهم ناحية الجبل وظهرهم كده الفين للمدينة، المشركين جايين من أني ناحية؟ جايين من ناحية أحد في الوش، كويس تمام. النبي قال إيه صلى الله عليه وسلم للرماة؟ خليكوا هنا، ما حدش منكم ينزل إلا بالأوامر، وقفوا هنا لغاية ما حتى ولو لقيتونا خلصنا على المشركين كلهم، اقف وما تعملش أي حاجة غير إنك تحرس من هذا المكان. السؤال بقى اللي العجيب، تعرف مين اللي كان على الجبل؟ مهاجرين ولا أنصار؟ أغلبهم كانوا من المهاجرين. إيه الفايدة يعني دي ولا دي؟ المهاجرين اللي قعدوا في الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما حطوا حجر على بطنهم، اللي قعدوا في المجاعة، قعدوا ثلاث سنين في الحصار الاقتصادي المكي. المهاجرين اللي بعضهم اتسيح جلده زي خباب بن الأرط، وبعضهم اتوضعت عليه الصخور زي بلال وغيره وغيره، وبعضهم شاف اللي اتقتلت في مكمن عفتها زي سمية، وقال ياسر معلوم شأنهم صبرا قال ياسر فإن موعدكم الجنة، وغيرهم. المهاجرين اللي شافوا ده لما ترمى قدامهم درع وسيف وشوية بتاع ده، هي دي شوية الهلاهيل دي يعني، مش مثلا قارون يعني ما بصوش لقوا بقى فتح ولقوا مناجم الذهب اتفتحت فكله جري، ده شويه كلام خايب. لما اتفتحت قدامهم الدنيا نزلوا على الدنيا وجروا على الدنيا واتفتنوا بالدنيا، وانزل الله فيهم قران يتلى الى يوم الدين، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. معصيه واحده نزل بسببها هذا البلاء الشديد بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصلت ان النبي اتكسرت سنته، كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وشج رأسه والقي في حفرة حتى قال لن يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم، فقال الله له ليس لك من الامر شيء. يعني انت شايف اتقتل 70 صحابي وكانوا لسه من سنة قتلين 70 مشرك وكانوا اسرين 70، أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. المشكلة كانت فين؟ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. المشكلة كانت فين؟ ذنب. ولما أذنبت بنو إسرائيل وجاهرت بالمعاصي سلط الله عليهم الروم فسبوا نساءهم وسلبوا أموالهم وسفكوا دماءهم. حتى مر الأعمش على صناع لقدور، لقى جماعة ناس قاعدين عارفين جماعة بتوع الفخار والحاجات دي، فبص لهم الناس غلابة صناعية قاعدين وبيصنعوا هذه الآنية، فقال هؤلاء أولاد الأنبياء. بصوا بقى يوم كانوا على الطاعة كانوا أعزة، فانظروا إلى ما صيرتهم المعاصي والذنوب، إن الله ليس بظلام للعبيد. واحنا كده في بلدنا دي وفي وضعنا الحالي ده، كلما ازددنا بعدا، لو تظالمنا، لو اختلفنا، لو تنازعنا، لو لم تسد فينا اخلاق الاسلام، هذه عاقبة تلك المعاصي. عشان كده احنا محتاجين في ضوء الكلام ده ان احنا ناخد روشتة التوبة. وروشتة التوبة اتفقنا ان اول عنصر فيها أصدق ليصدقك الله. ممكن خليك صريح وخليك في التعامل مع ربنا بالذات واضح. لو حسيت في نفسك ان مشاكلك كلها فعلا بسبب الذنوب ووصلت لك الرسالة من الدرس ده، هتلاقي عندك اقبال وهتلاقي المعاني دي هتتواتر على قلبك، هتلاقي قلبك مشتاق بقى للنظافة، للطهر، للحياة الحلوة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فعشان تعيشها صح، والله العظيم عشان تعيشها صح، خدها كده وابتديها من هنا. البداية يمكن لغاية دلوقتي أنا محتاجها، بل كلنا محتاجينها، كلنا محتاجين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عارف كل شوية كده ترجع تقول يا ريت الرصيد صفر ونبتدي من جديد، وهو كريم وأكرم وجواد ومحسن ياخد بأيدينا، بس يبقى الرصيد صفر. موافقين على كده ولا طمعانين؟ يعني موافق الرصيد يبقى صفر؟ خلينا في الصفر. لا هنطلع ان احنا 3 من 10 يا عم عند ربنا، ولا 6 من 10 ولا كلام من ده، الصفر. حلو الصفر، نبتدي من الصفر وتطلع، بس يبقى ايه البداية من هنا. اصدق الله في التوبة. طب تعمل ايه بقى؟ خد السلم وخد القواعد بتاعته، قواعد فقه التوبة. اول شيء يقولك التخلية مقدمة على التحلية. مش فاهم حاجة، يعني قبل ما اقول لك قم الليل وصوم النوافل وحافظ على اذكار الصباح والمساء واقرا لك كل يوم جزء قران واحفظ قران ويحضر دروس وديني بقى، هم دول؟ قبل ما هقول لك الكلام ده هقول لك احنا محتاجين الاول خالص نتخلص من جراحات الذنوب. فمحتاجين الذنوب نقسمها نوعين. ذنب ان شاء الله هو يعني صعب حبتين بس مش قوي، يعني الواحد عافر فيه ان شاء الله ده اقدر اخلص منه. صاحب سوء مثلا هو عامل لي مشاكل الدنيا، فده هيتعبني شويه، بس يعني قفل التليفون على تغيير نمره التليفون على كلمتين بايخين يطلع بو نخلص منه، فدي مش صعبه. يبقى قفلنا باب، يبقى انا اعمل ايه؟ اقفل الابواب اللي جايه لي منها المشاكل، لانه صاحب السوء ده هو اللي مسبب لي الزوغان، زي ما هقول في الوصفة ان سبب الاستقامة صاحب الخير، الجليس الصالح اللي هيجيبني الدرس واللي هيشقر عليا في الصلاة واللي هنروح مع بعض الجمعية الخيرية ونروح نوزع في الحتة الفلانية ونحس ان احنا بنعمل خير وطاعة، فده الجليس الصالح. فلازم لو دي سهلة ابتدي بيها. موضوع مثلا الذنب التقيل اللي انا بعمله ايه مثلا؟ والله هي قصة الصلاة مش صعبة، بس انا الشيطان اللي بيركبني. مش صعبة يعني، انا بس ساعات بصلي والله بصوم وببقى ماشي كويس، بس يعني الحتة دي لو بس يعني الواحد عاد له اسبوع كده وظبط حاله ان شاء الله واخد بالي بقى ومش عارف ايه واظبط ساعتي وانزل البرامج بتاعت مواقيت الصلاة دي واخلي واحد دايما يذكرني بالاوقات و و هتيجي. انما البنات مش هتيجي مثلا من الاول، دي فيها مشكلة. انما الشغلانة اللي فيها كلام دي عشان اسيبها دي صعبة. طب ابتديلي في الاول، بس ابتديلي في حاجه تنجح فيها مع ربنا كده بقى. كل الناس، ده واحد لسه في البدايه خالص، اللي في سنه اولى اللي هو ما عندوش المشاكل دي بس عنده مشاكل في حاجات تانيه هو عارفها، مثلا مبتلى بذنوب الخلوات، ذنوب السر، ذنوب المعاصي اللي هي العاده السريه والمواقع الاباحيه والشات المحرم والكلام مع البنات مش عارف ايه واللي على الكام والبلاوسه كلها كلها كلها يعني. طب اعمل ايه في القصه دي؟ شوف القانون بيقول لك اذا عملت سيئه كويس فاعمل بجنبها حسنه، السر بالسر والعلن بالعلن. حلتها لك؟ بس خد بالك مش دي قدام دي، فاهمني؟ كان عندنا شاب بيقع في المشاكل بتاعت العادة السيئة دي، فكان على طول المرة 50 جنيه، فهو بيجيب كل شهر 500 جنيه. اتصرف انت بقى، انا حالف على نفسي المرة ب50 جنيه، فلا احنا مش هنشتغل الشغلانة دي، مش هتنفع كده. إنما قصدي لا، لما تعمل كده تبقى أنت في توبتك، بعد ندمك، بعد إقلاعك عن الذنب، بعد إصرارك على إنك ما تعودش للذنب ده تاني، من الحاجات اللي تساعدك إنك لو عملت حاجة سر اعمل على طول قدامها طاعة في السر، وهكذا بقى عشان تقفل وعلى طول تفهمها، وإلا انسى معاصي السر دي. قلنا أصل الانتكاسات كلها، أصل البلاوي كلها، أصل خاتمة السوء. ابن رجب بيقول الدسيسة الباطنة، يعني الحاجة اللي من جوه اللي مش باينة، هي دي أصل أسباب سوء الخاتمة. يعني إيه؟ النبي بيقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة. شكلك رائع ما شاء الله عليك، لو إيه ده؟ إيه الدين ده؟ إيه الأخلاق دي؟ مفيش أحسن من كده. بس هو بيعمل إيه بقى؟ فيما يرى الناس، فأنت الجنة ونعم المصير. فيما يرى الناس فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ففلان الفلاني، عارفين قصة الرجل المشهورة قوي بتاعت المؤذن اللي بيقولها القرطبي، يقول لك واحد مؤذن راجل زي الفل اهو، طالع يؤذن للفجر، فطبعا ايه المنارة عالية والبيوت بتاعتهم زي زمان كده زي بيوت الفلاحين وبتاع مفتوحة يعني. فهو طالع بص لقى لك امرأة عجبته، طلعت ايه؟ طلعت مسيحية، طلعت نصرانية، فساب المأذنة وراح نازل وراح لها مخبط عليها الباب، قال لها انا عشقتك. قالت له ما ينفعش تخرج من الاسلام، ترتد عن الاسلام تبقى تبعي، فارتد فساب الاسلام واتجوز. فهو طالع يوم البناء، فطلع فوق السطح بقى بيظبط الدنيا كلها، طلع كأنه بيجهز شيء، فوقع من على السلم ومات. كتاب التذكرة للقرطبي، فقال فخسر الدنيا والآخرة، لا حصل الأمورة الحلوة ولا حصل آخرة وحياة. فبالتالي كده إن الرجل لا يعمل بعمل الجنة. طب ده مات الموتة السودة دي ليه؟ شكله حلو، ده مؤذن، ده النبي بيقول من أذن 7 سنين غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني خلاص يعني كتبت له جنة إن شاء الله. بس هو كان شكله حلو. فيما يرى الناس فسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يبقى القوانين الروشتة بتقول إيه؟ 1 أصدق الله يصدقك، 2 اعمل القانون الثاني اللي لسه قايله لك عليه ده، إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلن بالإيه؟ بالعلن. 3 اتفقنا ابتدي بالتخلية قبل التحلية، إنك تبتدي بشوية ذنوب إن شاء الله مع إصرار وندم وصدق في التعامل مع ربنا، حس بإحساس النجاح ده مع ربنا. تعرف الروشتة دي نفسية، بيقولوا على كده في علم النفس برضه وفي الدراسات التنموية والتنمية البشرية وحاجة، عارف لما بيوصوا الطالب إنك تبتدي بالسؤال السهل عشان تتفتح نفسه، فهو كده يقول لك شجع نفسك بعبارات إيجابية، إنما أنت اللي بتودي نفسك في الرسائل السلبية. ها إيه رأيك في نفسك؟ ضايع، فاشل، مش نافع. هو كده يوه انت هتجيل تعملها لي، مش ناقص الكلام ده. يعني انت ايه اخبارك مع ربنا؟ انت بتسألني السؤال ده ليه؟ مش عايز تسأل السؤال ده خلاص، مش عايز انا السيرة دي خلاص، هو كل حاجة كده، كلمني في اي حاجة تانية، اي حاجة. مش عايز تسمع السؤال ده ليه؟ مش عايز تواجه نفسك ليه؟ ايه اخبارك مع ربنا؟ سكتك رايحة لفين؟ يلا ما تخدعش نفسك، قول انت فين. فيبتدي يقول لك ضايع يا سيدي، خلصنا، مذنب ومقصر ومتنايل ب60 نيلة، خلاص ارتاح. طب انت فرحان قوي كده ليه يعني؟ مين قال لك ان انا عايزك تقول الكلمتين دول؟ لا، انت مسلم حتى ولو كنت عندك معاصي وعندك مشاكل وعندك عيوب، بس فيك خير، وشطارتك انك تنمي الخير اللي جواك. بص الناس دي كلها وانا اولهم، ربنا قال فينا كلنا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كل الناس اللي قاعدة دي كلها واللي في الشارع والدنيا كلها فيها ميل للفجر وفيها ميل للتقوى. الشاطر فينا مين؟ قد أفلح مين؟ مين الفالح فينا بقى؟ مين الفالح؟ قد أفلح من؟ زكاها. يعني زكاها؟ كلمة زكا معناها نمى. طب أنا بزود إيه؟ إيه اللي بيزيد ده؟ زودت الخير، زودت الميل للتقوى على الميل للإيه؟ للفجور. طب فيها لسه حته كده بس مش باينه، يعني يطلع منها شويه الذنوب الخفيفه دي وان شاء الله شويه الحسنات، ان الحسنات يذهبن السيئات ما تبانش. انما عندك نسبه الميل للفجور 30%، 40%، 70 60 موضوع كبير. انما الشاطر اللي فينا اللي مخليها 80 خير يعني ميل للتقوى 90 وشغال على الباقي لغايه ما يخلص عليهم كلهم لغايه ما يلقى الله الا من اتى الله بقلب سليم. فهمت القصه؟ هنقعد انا وانت في الصراع ده كلنا في الصراع ده صراع الايه التقوى والفجور لغايه ما واحد منهم يغلب التاني. عايزك تدي حقن فيتامينات تقوى عشان تبقى عندك قوه تقوى على الميل للفجور لغايه ما يبانش. هو ده الصالح في النهايه. مين الانسان الصالح؟ رجل لا يذنب ابدا. ليه؟ كالنبي. امال مين الراجل الصالح؟ راجل الخير اللي عنده اكتر من الشر، الميل عنده للتقوى اكثر من الفجور. العكس بقى، مين الانسان الضايع السيء اللي الميل عنده للفجور اكتر من ميل التقوى؟ طب خلاص اعترفنا دلوقتي ان احنا يا سيدي احنا 1 من 10 تقوى و90% ولا 9 من 10 كذا، شطارتنا نخليهم 2 8 3 7 4 6 5 5 ها 6 4 يلا انت ماشي في السكه صح. فبالتالي مش لازم وانت ماشي بقى يوه ادين وقعت. ما انت يا عم انا عارف ان انت هتقع في ذنوب، ما احنا لسه متفقين ان انت 2 و8، بس شطاره ان انت خليتهم 2، ان انت ما يئستش، ان انت ماشي في الاصلاح، انك كل يوم النهارده خلاص والله عهد بيني وبين ربنا الا الصلاه بجد الا الصلاه، وهتلاقيني حتى لسه كذا وكذا وكذا المعاصي دي لسه، بس الا الصلاه من هنا ورايح، ولو كان ايه على جثتي الصلاه اموت فيها دي. يبقى حلو قوي، ما كنتش بتقول كده قبل كده، حلو جدا. ظبطنا حته الصلاه، يلا تشيل لك بقى حبه من الحبه الوحشين، شلنا 20% من البلاوي بطلعه الصلاه دي، وهكذا. ها شويه بشويه رحت زائق اذكار، فحكاية الشيطان ما بقاش بيتملكك، بقيت كل يوم تمسك الكتيب الصغير ده ولا الورقة الصغيرة بتاعت أذكار وأنت رايح الشغل وأنت راجع من الشغل، بدأت تقول شوية الأذكار الخفيفة أوي دي، بس الخفيفة دي بقت حرز من الشيطان، بقت تحفظك شوية، فبقى الشيطان مش زي كل مرة بيجيبك كتاف في 3 ثواني، لا المرة دي بقى بيعافر معاك، يعني يلا يا حبيبي إيه يلا أهو الموقع قدامك أهو، يلا حبيبي إحنا إيه هتعمل لي فيها شيخ ولا إيه؟ خلاص سمعت الكلمتين دول أهو كده. فدلوقتي بقيت أنت إيه يعني بتعافر معاه شوية، ما بقتش يجيبك على طول، حلو كده أهو كده بدأنا إيه نصلح الموضوع حبتين 3 4 لغاية ما فعلا بدأت تبقى تهزمه مرة ومرة ومرة، فالأمور تبتدي تتصلح. وهكذا بقى في كل حاجة، من أول اللي لسه بيتكلم في الصلاة لغاية ما يبتدي يتكلم في قيام الليل، لغاية ما يبتدي يتكلم في طلب علمه وبدأ يبقى عنده أعمال كبيرة قوي وتقل قوي وشغل كبير قوي مع ربنا، كلنا نحتاج الوصفة دي. عشان كده ربنا قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. عشان كده اللي ما بياخدش الوصفة دي كلنا، ها اللي بيفهم ان التوبة دي يعني واحد بيزني مش هيبطل زنا، اللي بيحب يسرق هيبطل سرقة، واحد غشاش هيبطل غش، واحد كان بتاع بنات هيسيب البنات، واحد كان ماشي حياته بالطول وبالعرض بدأ يبقى ربنا في حياته شويتين ثلاثة. الموضوع مش هنا دول، مش على دول بس، كلنا ذاك، لأن كلنا بيعطرينا الغفلة وكلنا بيحصل لنا المشاكل دي. عايزين ناخد الوصفة دي ونبتدي السكة مع ربنا. الحاجات العملية بقى، عايز يعمل ايه؟ كثرة الاستغفار، لأن دايما أول حاجة في الخطوة فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. يحصل لك إيه؟ قبل ما نسيب الآية يعني، يحصل لك إيه؟ يمتعكم متاعا حسنا. بالله عليك لما ربنا يقول لك حمتعك تصدق؟ ربنا بيقول لك حمتعك، أنت مش مصدق ليه؟ هو بيقول والله والله، لأن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، لو تبت صح، لو جيت لربنا صح حيمتعك، هيمتعك، هتحس بمعاني انت مش ضايقها طول ما انت لسه منصرف على ربنا. المتعه، السعاده، الشعور بمعاني الانس ومعاني السكينه ومعاني الامان، وتبقى حاجه تانية خالص. اقسم بالله العظيم اعرف ناس بالشكل ده يقول لي مراتي اتبدلت، اقسم بالله اتحولت، ما كنتش طايقها، مش طايق ابص في وشها، حاسس ان انا يعني خدت نكد الدنيا والاخره. سبحان الله صلحت حالي مع ربنا، اقسم بالله بقت بالنسبه لي حوريه من حور الدنيا، اتبدلت، بيحلف لي هي وضعها هو الوضع بتاع، بس نفسيتي ارتاحت، الكلمه بقى ليها طعم، اي حاجه كده بقت يا سلام، مفيش احلى من كده. اتبدلت. سبحان الله. ما هو انت ليه مش عايز تفهم ان الموضوع كده؟ الراحة النفسية ان انت من جوه مبسوط، فتلاقي الدنيا كلها بقت حلوة. البداية من هنا. فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى. احنا اتفقنا في اول الدرس عشان كنا بنتكلم على عقوبات المعاصي، اتفقنا على حديث صنائع المعروف. عايزك خلال هذا الاسبوع، عايزك اختار ما بين الاقواس زي ما انت عايز بقى يعني. اما ان انت تتصدق بصدقه، وياريت تكون صدقه خفيه، وياريت تكون صدقه ثقيله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. افتح العهد مع ربنا بهذا القربان. قابلت واحد في بورسعيد شغال في السياحة، ولد كويس. فأول ما شفته قلت له انت جاي؟ قال لي نعم. قلت له انت جاي؟ وخدته في حضني. فقال لي انت عرفت منين؟ قلت له وشك باين. انا مش ولي ولا بتاع، بس هو يعني ايه، واضح ان هو كنا قاعدين في عزاء، فهو متأثر. حسيت ان هو في حاجة من جوه، والله ما اعرف عنه حاجة. ركبت مع العربية وبدأت أدردش معه. قال طب أعمل إيه؟ شغلي كده، شغلي في وسط السياح. قلت طب إيه المشكلة دلوقتي؟ قال لي المشكلة بصلي الظهر والعصر، المغرب لأ، العشاء مش عارف إيه. بصراحة ما بقيتش عايز. قلت يعني مش عايز؟ قال لي مش عايز. وصل بي الحال إن أنا مش عايز أعمل الكلام ده. أول ما تسمع منه الكلمتين دول أعرف إن عنده ابتلاءات من غير ما أشوف، ومن غير ما أعرف إيه نوعية الابتلاءات. فبقيت قلت له شوية من الكلام على عقوبات الذنوب دي. قال لي كل اللي انت قلته في وسط الكلام، مراتك ووضعك بتاع، طلعت مراته فعلا متغضبه ومتطلقه، وطلعت مش، وانا ما اعرفش حاجه عن الكلام ده خالص. قال لي كل اللي انت قلته عندي. قلت له طب تعالى نبتدي السكه. نبتديها ازاي؟ مع بعض. قلت له الكلام ده، الوصفه اللي انا بقولها لكم دلوقتي دي، نبتدي باستغفار، ونبتدي بصدقه، صدقه ولو تكن صدقه، بس يا ريت في الاول تبقى طلعه حلوه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والله يا اخي ده انت عشان تشتري مزاجك وسعادتك انت ممكن تدفع دم قلبك، صح ولا؟ لو هنروح دلوقتي حفله فلان الفلاني وهنقعد نروش ليله حلوه كده، والناس كلها تقعد تتنطط واخر التمام يعني، ممكن يقولوا لك التذكره بكذا وفي السوق السوق كده، تدفع ولا يهمك. طب يا اخي ادفع المره دي، خلاصك انت ادفع بقى بينك وبين ربنا. اعمل حاجه كده، وعندك المجالات قد كده، فقراء مصر ما فيش اكتر منهم. روح بنفسك اهو عشان ما تعتمدش على حد. خد بنفسك كده، شوف لك اي قافله من القوافل، جمعيه رساله، جمعيه كلام، جمعيه كذا، اي قافله نازله الصعيد مره ولا حاجه، انزل واتفرج وروح بنفسك، وانت هترجع بقلب اخر. احلف على كده، يوم ما هتشوف الغلابه دول، ويوم ما هتطعمهم بايديك، ويوم ما هتعيش المعنى واللحظه دي، هترجع بقلب تاني. احلف على كده. او تنفق في رعايه ايتام مثلا. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم: اتحب ان يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ امسح على رأس اليتيم واطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. يعني تطلع على حاجة من دول، وتروح برضو صدقة حلوة كده. وصدقة بقى اللي هي ايه يعني، انت تقعد تلف حول نفسك. يعني انا لو طلعت 100 جنيه مش هتفرق، انما لو طلعت 1000 هفكر 2000 ليه. هي دي، هي دي بالظبط اللي هي اول ما تعمل الطلعة دي تبقى هي دي اللي فيها ايه، ان انت دفع القربان، وانت بتقول له مش مهم اي حاجة بس انت ترضى. فلوس ايه؟ ما انت اللي مديها لي اصلا، انا مش فارق معايا اي حاجه، المهم انت ترضى. فاشتري سعادتك، واشتري اللحظه الحلوه اللي هي لحظه القرب من ربنا سبحانه وتعالى. فتصدق بصدقه، وخليك شاطر، وخليها صدقه جاريه، وخليها صدقه سر. تبقى عجبت الاحسن حاجه صدقه سر، محدش واخد باله مين انت فين ولا عملت ايه ولا القصه دي، ولا حد في الدنيا عارف ان انت عملت العمل ده. اثنين، عملتها حاجه جاريه. يعني ايه صدقه جاريه؟ صدقه يعم نفعها. شاركت انت في مشروع كده من المشاريع الموجوده، وحطيت المال وكانه مش بتاعك خالص، وهو مثلا في مسجد، في دار ايتام، في مكان مش عارف، معهد من المعاهد. بس انا مش عايز الحاجات المشهوره، ان كل الناس تقعد مستشفى السرطان بتاع الاطفال يعني، خلاص حلو جميل، بس عندنا حاجات تانيه كتير. يعني عندنا حاجات تانيه وحالات اكثر احتياجي، عشان ما تبقاش الامور دي. انا عايزك تنزل بنفسك، ما تروحليش على ديار الايتام والحاجات الفايف ستارز، سيبني منهم دول، خليك في الحاجات التانية التعبانه خالص دي. مش كده بقول اطلعوا القوافل دي، بالذات القوافل اللي رايحه الصعيد، وانت تفهم الكلام ده، او في المناطق العشوائيه الموجوده هنا، وانت تعرف كويس قوي طعمها هيبقى عامل ازاي. فتبقى صدقه جاريه، الحاجات اللي بتتعمل في نشر الخير، نشر الخير في للناس. واحد عامل دار تحفيظ قرآن، معهد إعداد دعاء، النهاردة لو واحد بيدي درس ولا بيخطب جمعة ويقعد بقى طول عمره يقول الكلام ده، كل كلمة بينطقها تبقى في ميزانك اليوم الدين. عايز يختم كده، لو واحد من دول يكون إنسان كويس وبتاع ربنا ورحت أنت عامل كده، راح بفضل الله عز وجل نشر الخير فعلا، عملت له إيه؟ تروح جايب كم سلسلة من السلاسل اللي هي يحتاجها أي حد ومديها الواحد تتلمس فيه الخير، تروح لحد من المشايخ الكبار ولا حد تقول له مثلا عندك طلبة علم اتفضل خد دول، عايز ايه؟ فتح الباري بتاع صحيح البخاري ومش عارف ايه وايه وايه، كم كتاب من الكتب دي يكون بيها مكتبة، عشان ايه؟ عشان هو يتعلم ويكون فعلا هيتعلم فيها ويكون حد كذا. فكل كلمة هيقولها اذا خد الجمعة درس يعمله لغاية ما يتوفى يبقى في ميزانك، وكل واحد سمع منه يبقى في ميزانك. حاجة زي كده مثلا دي صدقة جارية، الصدقات اللي يعم نفعها، فكر واعمل حاجة من دول من باب صنائع المعروف، تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، عشان ربنا لا يختم لك بخاتمة سوء ولا يحصل لك مشاكل في حياتك فجأة ولا تلاقي آثار المعاصي والذنوب دي في حياتك. بس القانون ده مش على معنى اعمل كده وعيش حياتك، القانون ده عشان أخلص من الذنوب، مش على معنى خلاص أصل في ناس عايشاها كده اللي هو ايه خلاص انا كل شهر بعمل كذا كذا كذا وبعيش حياتي بعد كده. احنا بنقول على واحد فعلا صادق، احنا لسه متفقين اول حاجه في الروشته الصدق، فعلا صادق مع ربنا وعايز ياخد الطريق لربنا صح. يا رب تب علينا توبه ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا، اللهم خذ بايدينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا. يا رب اغفر لنا ذنوبنا، يا رب كفر عنا سيئاتنا، يا رب اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم خذ بأيدينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وتب علينا توبة ترضى بها عنا. اللهم يا أرجى ويا أرحم، يا من إذا دعي أجاب وإذا سئل أعطى، يا رب يا رب تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا، لا تفض هذا الجمع إلا وقد غفرت لنا أجمعين، إلا وقد غفرت لنا أجمعين، إلا وقد غفرت لنا أجمعين، إلا وقد تبت علينا أجمعين، إلا وقد تبت علينا أجمعين، إلا وقد تبت علينا أجمعين، إلا وقد أحببتنا أجمعين. نسألك الفردوس الأعلى، نسألك الفردوس الأعلى، نسألك الفردوس الأعلى، نسألك الفردوس الأعلى في رفقة خير النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب أدخلنا الجنة بغير حساب، أدخلنا الجنة بغير حساب، أدخلنا الجنة بغير حساب، ولا سابقة عذاب، ولا سابقة عذاب، ولا سابقة عذاب. يا رب يا رب هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فشفع المحسن منا في المسيء، فشفع المحسن منا في المسيء، فشفع المحسن منا في المسيء، وارزقنا توبة صادقة خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا توبة صادقة خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا توبة صادقة خالصة لوجهك الكريم.